الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس قراءة رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار، والتي ألفها الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وصلنا إلى ما ترجم له بقوله فصل، خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو يقول في دعائه. وكما ترون أن هذا الفصل جاء كتتمة لما ذكره في الفصل السابق الذي جعله خاصا بالدعاء، حينما قال: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. فهذا الفصل تكملة، ولذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه. إذن هذا مما يظهر فيه خشوع الإنسان وإخباته وخضوعه لله عز وجل في الدعاء. فكان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذا الحديث من الأحاديث التي ربما قرأها البعض وظن أنها من المتون المنكرة، نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، فكيف يدعو ربه أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين؟ والقصد ليس المقصود منه أن المسكنة بمعنى قلة ذات اليد، وإنما المسكنة المقصودة أن يكون القلب مسكينا لله عز وجل، كما سيجيء بإذن الله تعالى في الحديث الذي قال فيه: إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. فالقصد من كلمة احيني مسكينا أي اجعلني مسكينا لك، محتاجا لك، فقيرا إليك. فالإنسان فقير لله، وإن استغنى فإنه يستغني بقدر ما يغنيه الله عز وجل، وإلا فإن الإنسان فقره فقر ذاتي، الفقر فيك صفة ذاتية. فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أعوذ بك من الفقر؟ إذن الفقر لغير الله، الافتقار لغير الله، هو الذي يذم ويدعى رب العالمين سبحانه أن يكف عنا افتقارنا إلى الآخرين، وأن ندعو ربنا أن يغنينا من فضله سبحانه وتعالى. فكذلك المسكنة، فهذا هو المقصود بكلمة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكنت قد قرأت بحثا أو يعني اعتراضا على هذا الحديث من بعض من لم يفقه الحديث فقها، وهذا خطأ جسيم. فينبغي على الإنسان أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم، هم الذين يفسرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا قد وجدنا تحقيقات في الصحف وأبحاث يكتبها بعض من لا يعي ولا يعرف، فيقولون: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله مسكينا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الفقر ويدعو إلى القلة ويدعو إلى الاحتياج؟ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي يأمر الإنسان بأن يعمل وأن يكد، والإسلام حث على العمل وحث على أن تكون اليد هي العليا وليست اليد هي السفلى. الصوفية وغيرهم ممن فهموا هذه الأحاديث، ممن فهموها على غير وجهها وأنزلوها على غير منزلتها، هم الذين أساءوا إلى هذا الدين العظيم. قال: وخرج الترمذي، وطبعا هذا الحديث كان قد خرجه في أول الكتاب والشيخ الألباني صحح الحديث. قال: وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: فقالت عائشة: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. فالمسكين المحتاج الذي عنده قلة ذات يد، فإنه إن كان مؤمنا وكان صادق الإيمان فإنه يدخل الجنة قبل الغني. لماذا؟ لأن الغني عنده أموال سيسأل عنها، أما المسكين والفقير فليس عنده مال، ولذلك سيكون حسابه أخف من حساب ذوي الملايين. ولذلك قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. ولقد ذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرفعه لربه سبحانه وتعالى حديثا قدسيا، حينما يقول: يا عبد مرضت فلم تعدني. فاكرين الحديث؟ مرضت فلم تعدني، استكسيتك فلم تكسني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. وكل ذلك لأن الإنسان الذي يكون مسكينا أو محتاجا أو فقيرا، فإنه إن الافتقار وإن المسكنة تجعله قريبا من رب العالمين إن كان مؤمنا. لماذا؟ لأن المال يجعل الإنسان يلهو، والصحة تجعل الإنسان يغتر، لكن المرض يقعد الإنسان، والاحتياج يجعل الإنسان ساكنا. ولذلك يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم. لماذا؟ لقربهم من رب العالمين سبحانه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام، الحديث الذي جاء في أوله فيما يختصم الملأ الأعلى، وهو حديث من الأحاديث التي احتفى الإمام ابن رجب بها وقام بشرحها في مصنف خاص وسماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وفي هذا الحديث يقول: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. والحديث صحيح. قال: والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مستكنا لله، خاضعا له، خاشعا. لأنه من الممكن أن يكون الإنسان فقيرا ومسكينا ممن يأخذ الصدقات، ومع ذلك يكون القلب قلب جبار. واضح؟ يكون القلب قلب ماذا؟ جبار. وإنما الغرض من المسكنة في هذه الأحاديث من كان قلبه مستكنا لله، خاضعا له، خاشعا، وظاهره كذلك. يعني يكون الباطن والخاش والباطن والظاهر قد اجتمعا على الخشوع والخضوع والإخبات لله سبحانه وتعالى. قال: وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. بل قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بالفعل من الممكن أن تجد إنسانا ساكنا وهو فقير مسكين، يعني ظروفه المادية تعبانة، تجده يعني يتعامل مع الناس بحسن أدب وحسن أخلاق، تجد رجلا طيبا، ولكن فجأة يقع في يده ثروة، تجد الإنسان يتغير كما يقال 180 درجة. يتغير كم مرة؟ 360 ولا 180؟ نعم لا غلط 360 غلط. 360 يبقى هترجع زي ما كنت تاني دايرة كاملة. بعض اخواننا يقول لك لف ورجع 360 درجة، يبقى رجع نفس اللي كان فيه، لان الدايرة مجموع زوايا 360 درجة. لكن انت العكس، العكس يبقى 180 درجة، يعني ان كنت هنا تبقى هنا، واخد بالك ولا لا؟ عشان بس ما يقولوش عليك بليد في الرياضة. ماشي. فتجدوا ولذلك الاهالينا يقولوا لك ايه الفقر حشمة، مش كده؟ الفقر ايه حشمة، وراجل فقير وبتاع زي الفل وبسم الله ما شاء الله بيخش المسجد وبيسلم على الناس وزي وبشوش، اول ما تلاقي بقى بدا يلبس لك وش جبس، واخدين بالك؟ اه يتعامل معاك بقى معامله مختلفه تماما. تيجي حتى لو حبيت تهزر معاه ولا حاجه تمزح معاه زي عادتك القديمه، يبدا يكلمك قال انت نسيت نفسك ولا ايه، انت نسيت نفسك ولا. وبيحدث هذا الكلام حتى مش بالنسبه للغنى المادي فقط، ممكن يكون موظف زميلك وفجاه اترقى كده، يعني جات العمليه كده يعني هوب لقى نفسه تيجي تتكلم معاه يكلمك بقى ايه على حسب، كان لابس قميص قبل كده وبنطلون بقى لابس بدله وجرافطه، خلاص بقى يبدا يعلمك معامله ايه، معامله تانية خالص، الوش غير الوش، نسي الزماله ونسي الصداقه ونسي الجيره ونسي كل حاجه، واخدين بالك؟ زيك اهالينا كانوا لك الفقر ايه حشمه، مش كده ولا ايه؟ فبعض الناس يعني للاسف. ولذلك جاء في الحديث وان كان في ضعف ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر، ولو اغنيته لافسد عليه ذلك ايمانه، وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا المرض، وان اصححته اديته صحه فان ذلك يفسد عليه ايمانه، وهكذا. فاذا الرب العالمين يعلم القلوب سبحانه وتعالى فيعطي إنسان منصبا معينا، ممكن يكون هذا المنصب سببا في دخول الإنسان النار، يبدأ يغتر ويظلم ويطغى. ولذلك الآية تقول إن كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان جنس الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بمجرد الاستغناء. يعني كان راجل طيب مية مية، أول ما تجيله يفتكر نفسه استغنى يبدأ بقى والعياذ بالله يطغى، يأتي الطغيان مع الاستغناء، واخدين بالكم؟ مع ان قضية الاستغناء قضية خاطئة، لانه لن يستغني عن ربه، من يستغني؟ من ولا يستغني عن الناس، لاننا جميعا في حاجة الى بعضنا البعض، لا يوجد انسان مستغنيا عن الناس استغناء تاما. هات لي انسان مستغني، هات انسان مستغني، يعني اصبح انسان اصبح رئيس جمهورية استغنى عن الناس؟ ابدا، ده كلما ارتفعت درجته احتاج للناس اكتر، ده يمكن رئيس الجمهورية محتاج للشعب اكتر من احتياجي انا للشعب، مش كده ولا لا؟ لان انا احتياج على قد طلباتي، لكن هو احتياج بيدير امه، فمحتاج لكم كلكم تقفوا معاه، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان كلما زادت مكانه الانسان كلما احتاج للناس اكثر، فكيف يستغني الانسان ويظن نفسه مستغنيا؟ الغني واحد فقط، فان الله غني عنكم، وعنكم دي تشمل الملائكة والبشر وكل المخلوقات، غني عن، لكن انت مين فيكم غني؟ لا يوجد. قضية الاستغناء هذه قضية للأسف غير موجودة، غير في الأذهان، ولكنها غير موجودة في الواقع. كلنا في حاجة إلى بعضنا البعض، أنا في حاجة إليكم وأنتم في ربنا جعلنا هكذا. ولذلك كان الإنسان مدنيا بطبعه، كما يقال الإنسان مدني بطبعه. هل يستطيع يعيش لوحده؟ طب تعيش لوحدك، طب تأكل إزاي؟ طب مين هيطعمك؟ طيب مين هيزرع لك؟ طب مين هيعمل لك ملابسك اللي بتلبسها؟ طب مين اللي هيعمل لك سيارتك اللي بتركبها؟ كله بيخدم كله، كلنا يخدم بعضنا بعضا، مش كده ولا ايه؟ فيقول واكثر ما يوجد ذلك مع الفقر للمسكنة من المال، لان المال يطغي، نص القرآن كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. قال وحديث أنس رضي الله عنه يشهد لهذا، إلا أن إسناده ضعيف الذي قال فيه إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. وخرج النسائي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. ده الغنى الحقيقي، أن يكون القلب غنيا بالله سبحانه وتعالى. قد سبق أن ذكرنا أن كلمة غني بكذا تساوي إيه؟ فقير إلى هذا الكذا، فقير إلى كذا، غني بالله يبقى فقير إلى الله. غني بالمال يبقى فقير الى المال، غني بالناس يبقى فقير الى الناس، غني بالعلم يبقى فقير الى العلم. طب ربنا غني بايه؟ بذاته، باسمائه الحسنى، بصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارجا عنه سبحانه، فان كل الخلق في حاجه اليه والكل فقير اليه، وهو الغني عن. ولذلك فان الله غني عنكم، عنكم دي غني عن حملة العرش وعن العرش وعن السماوات وعن كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لا يوجد غني غنى مطلقا الا من؟ الا الواحد الاحد سبحانه، الصمد الذي كمل في غناه وكمل في سؤدده سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك اظهار الذل باللسان، حديث ان الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب، اخرجه ابن حبان والحاكم، وهو صحيح على شرط الامام مسلم. ومن ذلك اظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء، تظهر الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والالحاح فيه. قال الاوزاعي رحمه الله: كان ولذلك انت لو نظرت الى احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم انت ربي خلقتني، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. هذه الاحاديث او هذا الدعاء يعلمك كيف تذل لله سبحانه وتعالى، وكيف يظهر فقرك واحتياجك لله سبحانه وتعالى. قال الاوزاعي رحمه الله: كان يقال افضل الدعاء الالحاح على الله والتضرع اليه. رب العالمين يحب الملحين في الدعاء، يعني البشر اذا الححت في الدعاء وفي الطلب الناس تبغضك، ورب العالمين يحب منك الالحاح في الدعاء. يعني تصور كده لو انت جيت سالت واحد وقلت له عينيا، من عينيا الاثنين، نسي، تيجي تقول له لك من عينيا الاثنين، ثالث مره يبدا بقى مش من عينيا الاثنين، حاضر، فقلت لك حاضر، بعد كده ممكن يقول لك ما تدخلوش الراجل ده عليا تاني، الراجل ده لحوح بيطلب كتير قوي، يزهق منك، حتى ولو كان ابوك، حتى ولو كان ابوك، حتى ولو كان اللي بيطلب، يعني مثلا الزوجه بتطلب من زوجها وبيحبها جدا، لكن في الاخر يقول لك الست دي لحوحه قوي وما بتبطلش طلبات، ما بتخلصش طلبات، اللي في الاخر الانسان هيتعب. لكن رب العالمين يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى يحب من عباده الالحاح، يحب الملحين في الدعاء، لكن ما فيش حد في المخلوقات يحب الالحاح في الدعاء ابدا او في الطلب. تطلب مره، الثانيه، اخر مره ابدا بقى اكشر، يقول لك في الاخر يا عم ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، في ايه؟ مش كده؟ ومش يقول لك كده ويبدا بقى يعاملك معامله شديده بعد ما كان بيفتح لك الراجل ده، ما اقوله مش موجود، ده طلباته كتير، مش كده ولا ايه؟ ويبدا بقى يكذب كمان. بشر، مخلوق ضعيف محتاج، لكن رب العالمين لا، ده فاتح لك الابواب 24 ساعه في كل الاوقات، ادعو بس انت واطلب، اطلب انت بس. اياك انك تمتنع عن الدعاء، من لا يسال الله يغضب عليه. لكن احنا بالنسبه لنا اجدع واحد بالنسبه لك اللي ما يسالكش ولا يطلب منك، حتى لو ليك في الابناء ابناء، اللي بيطلب كتير يبقى ولد لحوح. الولد ده مية مية ما بيطلبش مني حاجة، ولو طلب اجيب له لبن العصفور. ليه؟ عشان ما بيطلبش، يبقى هو الوحيد اللي ليه عندك ايه؟ مكانة، مش كده ولا لا؟ لكن رب العالمين بيقولك من لا يسأل الله يغضب عليه، يعني اللي ما يسألش ربنا، ربنا يغضب عليه. ربنا يريد منك ان تطلب وتسأله سبحانه في كل شيء، حتى في شسع نعلك ما تتكسفش. عايز تطلب نعل، شسع نعل، يمكن شسع النعل اصبح في زماننا دلوقتي غالي ولا حاجه، لكن زمان شسع النعل حاجه سهله، يعني ارخص حاجه، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله اصبحت يعني الحذاء بكذا، الناس بتتبارى في الاحذيه، لكن في الاخر شسع نعل. اطلب من ربك شسع نعل، عايز تجيب حاجه كده مركوب تركبه في رجليه، اطلب من ربك. ولذلك اسمه الرحمن الرحيم، يطلب منه عظائم الامور ويطلب منه ايه؟ الاشياء الدنية جدا، اطلب منه كل شيء. الله يريد منك ان تطلب منه كل شيء، يعني ما تجيش، ممكن انت لو جيت تطلب من واحد محترم كبير وجيت تقول له سيادتك وسيادته بقى وزير ولا حاجه عايز ايه، وداخل بقى للوزير بتطلب من الوزير طالب منه يعني منحه 10 جنيه. 10 جنيه جاي لي انا؟ ده ممكن الراجل يطردك من الوظيفه ويعمل لك جزا ولا حاجه او مش كده ولا لا؟ جاي تطلب مني 10 جنيه؟ انت المفروض لما تروح للوزير تروح له معاك ايه؟ طلب كبير جدا مش كده ولا لا؟ اكبر حاجه عندك رئيس دوله تدخل عليه عشان في الاخر تقول له انا عايز اشتري كراسه لاولادي؟ ده انت راجل. فلما تطلب من الكبير الشيء الكبير، رب العالمين بيقول لك اطلب مني ايه؟ الكبير والصغير، لا تطلب الا مني، اياك انك تطلب من غيري، يريد منك ان تكون عبدا متبتلا منقطعا له. اذا سالت فاسال الله، جمله شرطيه، اذا سالت معناها فلا تسال غير الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يا رب استعين بيك في ايه؟ حتى لو عارف جاي تلبس الحذاء ولقيته يعني قافش في رجلك او استعين بالله في لبس في كل شيء. اذا سالت جمله شرطيه، فاسال الله في الكبير والصغير، واذا استعنت فاستعن بالله. ربك يريد منك ان تكون عبدا ربانيا. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاه والسلام لما كان صلى الله عليه وسلم في البيعه كان يطلب منهم البيعه على الا يسالوا احدا غير الله، لدرجة أن الواحد منهم كان يسقط منه الصوت، صوت الكرباج اللي بيضرب بيه الدبة ولا شيء، فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، ما يقولوش ناولني، مع أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، أمر يجوز والناس بتساعد بعضها، لكن انظر إلى أخذهم لهذه الأمور على عمومها، فلا يسأل غير الله شيئا. لو أصبحنا هكذا لنطلب إلا من الله. وإذا كنت لن تطلب إلا من الله بلسانك، فمعنى ذلك أن القلب يصبح متعلقا بمن؟ هو ده منتهى العبودية، هو ده التوحيد، إن القلب متعلق بالله وحده. ما هنا أغلقت كل أبواب الأنداد. ما أنت هو الأنداد إيه؟ إنك بتطلب منه لأنك تظن أنه يملك السبب، أو أنه شريك لملك السبب، أو أنه إما مالك للسبب أو شريك لملك السبب، أو أنه ظهير أو صاحب شفاعة مذمومة شركية، مش كده ولا لا؟ وذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون، أغلق لك باب الملكية المطلقة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طب المشاركة في الملكية، في ملكية الأسباب، قال وما له فيهما في السماوات والأرض من شرك. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعموم قطعي كمان، مش كده ولا لا؟ طيب الظهير وما له منهم من ظهير، ليس له ظهير ولا معضد ولا معاون ولا مساعد ولا وزير ولا مستشار، هو سبحانه ليس في احتياج إلى مخلوق على الإطلاق، لا حملة العرش ولا العرش ولا جبريل ولا أحد على الإطلاق. طب الشفاعة؟ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أغلقت كل أبواب الشرك، وكل الروافد التي تغذي شجرة الشرك قطعها القرآن الكريم، قطعت. ولذلك الإنسان الذي لا يسأل الله أحدا، لا يسأل غير الله شيئا، قلبه يكون متعلقا بمن؟ بالمالك وحده سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، لب لباب التوحيد. فلن تطلب من غير الله، لن تدعو غير الله سبحانه، لن يتعلق قلبك بغير الله، ستتوكل على الواحد الأحد سبحانه، فستكون من المتوكلين، وستكون من الموحدين، وستكون من المخبتين، وستكون من العابدين لله سبحانه وتعالى. فقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه، وهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفة فقال، هذا الدعاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نقرأه. وقال الإمام العراقي إسناده ضعيف، ولكن الدعاء من دعاء بعض السلف، وفي بعضه ما هو مرفوع، ولكنه ليس مقيدا بموقف عرفة، إذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ننظر إلى ألفاظه. قال